أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج والله لا يهدي القوم الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن اليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمزة بالسكت على أل. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. الأزرق بالنقل وقصر البدن وثلاثة العارم واندرج معه الأصفهاني. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارم. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الأزرق بمد البدل والعارم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ابن الأكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند صلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أجعلتم سقاط الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الوجه الثاني لابن وردان عن أبي جعفر. دليل ابن وردان في كلمة سقاطة وعمرتة من الضرة، ولم يذكر الناظم دليلها في متن الطيبة. وقد سألت فضيلة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي رحمه الله فقال لي أن يؤخذ دليل الضرة ويقرأ به في الطيبة.